وقال الله عليه وسلم: "إنما الإيمان بالله وملائكته ورسله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا رسول الله".